الو، سلام عليكم. عليكم السلام. حجزت في عام 1404. نعم. وقتلت نملة نسيانا وعلى سهو مني، فما الحكم؟ ليس عليك شيء. ليس علي شيء؟ اي نعم.